الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصوم، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. قلتم أحسن الله إليكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. في الحديث فوائد منها: الأولى جواز الصوم عن الميت في الجملة، الثانية مشروعية صوم القريب عن قريبه الصوم الواجب من قضاء وكفارة ونذر. وخص الإمام أحمد وجماعة ذلك بالنذر، وظاهر الحديث العموم. الثالثة القرابة تقتضي حقا للقريب على قريبه. الرابعة أن الصوم الواجب لا يسقط بالموت. الخامسة أمر الولي بالصوم عن قريبه وجوبا أو استحبابا لقوله صام عنه وليه، فهو خبر بمعنى الطلب أي ليصم، والجمهور على الاستحباب. السادسة وش الأقرب أحسن لك، الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب إن شاء الله. أحسن الله إليك. السادسة مشروعية قضاء الدين على الميت من ماله وجوبا ومن غير ماله استحبابا. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب فضل صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. أو أنزل، نعم، أو أنزل علي فيه. نعم. في الحديث فوائد منها: فضل يوم عرفة، فضل صيامه، الثالثة فضل يوم عاشوراء، الرابعة فضل صيامه، الخامسة فضل يوم الاثنين، السادسة فضل اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك تخصيصه بعبادة ولا احتفال، السابعة فضل اليوم الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي ولد فيه، يعني أنعم الله على الخلق بنعمة عظيمة وهي مولد أفضل رسول الله وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. فهو سعادة كل من، فهو سبب سعادة كل من وفقه الله للإيمان به واتباعه. نعم. صلى الله عليه وسلم. السادسة فضل اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك تخصيصه بعبادة ولا احتفال، لكن دلت السنة الأخرى على استحباب صيامه. نعم. نعم. السابعة فضل اليوم الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه فيه القرآن، ويحتمل أن يكون التفضيل خاصاً بعين ذلك اليوم الذي حصلت فيه هذه النعم. الثامنة أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء. التاسعة أن من أسباب تفاضل الأعمال تفاضل الزمان. العاشرة أن مكفرات الذنوب الأعمال الصالحة سواء كانت فرضا أو تطوعا، وهذا التكفير يختص بالصغائر. الحادية عشر السؤال عن فضائل الأعمال. الثانية عشر أن أثر السبب قد يكون سابقا وقد يكون متأخرا عنه. أن أثر السبب قد يكون سابقا وقد يكون متأخرا عنه. نعم. الثالثة عشر والغالب أن يكون أثر السبب متأخرا عنه. أحسن الله إليك. هذا هو الغالب. نعم. الثالثة عشر أن الأسباب قد تتوارد على مسبب واحد، فقد يستقل به الأول وقد يقوي بعضها بعضا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. في الحديث فوائد، منها: الأولى مشروعية صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان. الثانية فضل صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، وأنه يعدل صيام الدهر. الثالثة عظم فضل الله على عباده بمضاعفة حسناتهم. الرابعة أن الأفضل المبادرة بصيامها بعد عيد الفطر لقوله أتبعه ستة. الخامسة حصول الثواب ولو صامها متفرقة، والتتابع أفضل. السادسة وجوب تقديم قضاء رمضان على الست لقوله من صام رمضان، ومن كان عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل بعضه، فعليه أن يقضي ولو أدى ذلك إلى تأخير صيام الست عن شوال. وقد قال بعض العلماء: من لم يتمكن من صيام الست في شوال صامها في ذي القعدة، لأن باب التطوع واسع. ومن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قلتم: أحسن الله إليكم، في الحديث فوائد، منها: الأولى فضل الصيام تطوعا. الثانية فضل الإخلاص في العبادة. الثالثة فضل الصوم مع الجهاد في سبيل الله إذا لم يضعف عن أعمال الجهاد. الرابعة أن الأعمال الصالحة تقي صاحبها من النار. الخامسة إثبات النار التي أعدها الله للكافرين ويعاقب بها العاصين. السادسة التعبير عن كمال النجاة من النار ببعد المسافة التي لا تقطع إلا في 70 عاماً. السابعة خصوصية عدد السبعة والسبعين والسبعمائة في الأحكام الشرعية والجزائية والكونية. السابعة خصوصية عدد السبعة والسبعين والسبعمائة في الأحكام الشرعية والجزائية والكونية. سبحان الله، صادفت السابعة أيضا. نعم، أحسن الله إليك. الكونية مثل السماوات السبع، نعم، والأراضين السبع، وأيام الأسبوع سبعة، فلهذا العدد سبحان الله خصوصية في الشرعيات والكونيات. اللهم صل وسلم. أما في الشرعيات مثل السجود على سبعة أعظم، والجمرات سبع سبع، والطواف سبع، والسعي سبع، وهكذا. سبحان الله، له شأن هذا العدد. الله نعم. والتمرات سبع. نعم. والتمرات. والتمرات تصبع بسبع تمرات. نعم. شواهد هذا كثيرة. الله أكبر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. في الحديث فوائد، منها: الأولى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع. الثانية تحري الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم لصيام داود عليه السلام. إيش الثاني؟ الثانية تحري الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم لصيام داود عليه الصلاة والسلام، وهو شطر الدهر، وذلك بسبب سرد الصوم أياما ثم سرد الفطر أياما. الثالثة أن من تحرى صوم داود عليه السلام إن شاء صام يوما وأفطر يوما، وإن شاء صام يومين أو أكثر وأفطر مثلها. الرابعة استحباب صيام أكثر شعبان. الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخفي صيامه عن أهله. السادسة مراقبتهم لصومه وفطره صلى الله عليه وسلم. السابعة أن سرده صلى الله عليه وسلم للصوم والفطر باعتبار الشهر، وعليه يجري قولهم حتى نقول لا يفطر وحتى نقول لا يصوم، أي في هذا الشهر. ويؤيد ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. الثامنة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهر محرم. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. في الحديث فوائد، منها: الأولى الأمر بصيام أيام البيض من كل شهر، وقد قيل في حكمة تخصيصها بالصوم أن لياليها هي التي يقع فيها الكسوف بإذن الله، وفي الصوم دفع لما يخشى من الشر الذي قد يكون عند الكسوف، وعلى هذا فصومها لدفع المكروه، وما شرع عند الكسوف من الصلاة والدعاء للرفع والدفع. قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. الثانية أن الأمر يأتي للاستحباب، ويحتمل أن يكون هذا الأمر للوجوب فيكون منسوخا بفرض صيام رمضان كما يقتضيه حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والحاكم في أحوال الصيام، وأنه شرع أولا صيام 3 أيام من كل شهر أولا صيام 3 أيام من كل شهر، وقد جاء ذكر ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. الثالثة فضل صيام هذه الأيام على سائر أيام الشهر، وتعرف هذه الأيام بأيام البيض، أيام لياليها البيض، لأن لياليها هي ليال الإبدار واكتمال نور القمر وبقائه إلى آخر الليل. وخص من صيام هذه الأيام 13 من ذي الحجة، لأنه داخل في أيام التشريق، وقد نهي عن صيامها للحاج وغيره إلا لمن لم يجد الهدي من متمتع وقارن، كما سيأتي في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وزاد أبو داود غير رمضان. في الحديث فوائد، منها: الأولى تحريم صوم التطوع على المرأة ذات الزوج إذا كان حاضراً إلا بإذنه. الثانية جواز ذلك في غيبته بغير إذنه، وكذا إذا لم يكن عنده، وكذا إذا لم تكن عنده، أو كان الزوج لا يحتاج إلى الاستمتاع بها. الثالثة أن قضاء المرأة لصوم رمضان لا يفتقر إلى إذن الزوج، لكن ذلك إذا كان وقت القضاء موسعا استحب أن تستأذنه، ولا يجب عليها تأخير القضاء من أجل الزوج حتى يضيق وقته. وأما ما أوجبته على نفسها بالنذر فلا تصومه إلا بإذنه، إلا أن يكون أذن لها بعقده. وإذا شرعت المرأة في صوم يوم من القضاء ولو قبل أن يضيق وقته حرم على الزوج أن يفسده، لأن الصوم الواجب يجب إتمامه بخلاف التطوع. الرابعة عظم حق الزوج على المرأة. الخامسة أنه لا اعتبار بمنعه لامرأته من صوم التطوع والنوافل تحكما أو كراهة للتدين. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه إلى آخر. أحسن الله إليك. اللهم استعان. لا إله إلا